إنا كنا خجلين. وأرنا وأرنا ساكنة تسجد يدا وفي فصوية يروي صفا دريه كلا وأخفاهما طلق. هنا يتحدث الناظم عن مذاهب القراء في كلمة أرنا وأرني التي هي مضافة إلى ضمير الجمع أو إلى ضمير المفرد، ضمير جماعة المتكلمين أو المفرد المتكلم في مواضيعها كلها في القرآن. وهذه من الكلمات المطلقة التي وقع الخلاف في جميع مواضيعها في القرآن، والناظم لم يبين هذا، لم يقل حيث جاءت، ولكنه أتى باللفظين، قال وأرنا وأرني، فاتيانه باللفظين يدل على إرادة جميع مواضيعه في القرآن، لأن الذي ورد في البقرة بلفظ الجمع أرنا وأرنا مناسكنا، هذا الذي ورد في البقرة، والذي ورد أيضا في موضع آخر في البقرة بلفظ المفرد، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فأتى باللفظين الواردين في البقرة، وكان ينبغي أن يبين أو أن ينص على إرادة جميع المواضع في القرآن، ولكن لم ينص على ذلك، ولكن قد يفهم إرادة تعميم جميع الخلاف في جميع مواضع القرآن من الرمز الذي ذكره في قوله دم يدا، لأن الدم هذا في أمر دوام، فقد يفهم من هذا الدوام إرادة جميع المواضع في القرآن على أن هذا الخلاف يقع في دوام جميع المواضع في القرآن. قالوا أرنا وأرني ساكن الكسر، هذه كلمة قرآنية أو الكلمتان القرآنيتان أرنا وأرني كما نفر بهم الناظم بسكون الراء، أرنا وأرني والسكون يلزم منه تفخيم الراء، لأن الراء سيكون عند إذن ساكنة وقبلها مفتوحة يلزم تفخيمها. والترجمة في قوله ساكن الكسر، ساكن هذا بالتثنية، أي أن السكون في الحرفين أي في الكلمتين، سكون الراء في الكلمتين معا، وقيد السكون بالكسر لأن قراءة البقية هي بالكسر، وهذا كما قلنا سابقا إن السكون إذا أورده الناظم فقد يكون سكونا مقيدا وقد يكون سكونا مطلقا، فالسكون المقيد بهذا القيد الذي ورد مع السكون، فإذا قال سكن الكسرة فتكون القراءة الأخرى بالكسر، وإذا قال سكن الفتح أو إذا قال سكن الضم إذا قال ضم فتكون القراءة الأخرى بالضم، هذا بالنسبة للسكون المقيد. أما السكون المطلق فضده التحريك المطلق، إذا قال سكن ولم يقيد هذا السكون بأنه سكون لأي حركة فتكون القراءة الأخرى بالتحريك المطلق، والتحريك المطلق المراد به الفتح، فلذلك احتاج الناظم إلى أن يقيد السكون هنا بأنه سكون للكسر حتى تكون قراءة الجمهور أو القراءة الأخرى بالكسر، وإلا لو أورد السكون هنا مطلقا فستكون القراءة الأخرى بمطلق التحريك، ومطلق التحريك هو الفتح كما قال سابقا، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلة. قال ساكن الكسر دم الدال من كثير والياء للسوسي، فمن كثير والقرآن بإسكان الراء في الكلمتين في جميع القرآن، يقرآن بإسكان الراء في الكلمتين في جميع القرآن، فيقرآن وأرنا مناسكنا وتب علينا، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف بسكون الراء، والسكون كما قلت يلزم منه تفخيم الراء، وتقول القراءة الأخرى في هذا في مقابل هذا هو الكسر، كسر الراء، ولكن نؤخر الحديث عن القراءة الأخرى ولذكر قراءة الدوري. ومعنى قوله دم يدا، يدا هنا بمعنى النعمة، اليد بمعنى النعمة كما يقال أو كما يستخدم في الكلام في اللفظ العربي، يقال لي يد عليك يعني لي نعمة عندك أو لي جميل عندك، فكلمة اليد تطلق عنه. فقوله دم يدا بمعنى يدا هذه منصوب على اليد، فالمعنى أي دم أودت نعمتك أو دم ذا نعمة، كن دائما ذا نعمة أو دامت نعمتك، فهذا على دوام النعمة. ودوام النعمة هذا يفهم منه أمران. الأمر الأول دوام جميع مواضع الخلاف في القرآن كما قلت قبل قليل. الأمر الآخر دوام النعمة من الله عز وجل فيما يتعلق بهذه الآية التي في الموضع الأول في البقرة. الله الآية في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فهذه كلها دعاء من إبراهيم إسماعيل لله عز وجل في تحقيق هذه المطلوبات. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فقوله دم يدا بمعنى أي أن الله عز وجل دامت نعمته في إجابة أو في استجابة دعاء إبراهيم عليهما السلام وتحقيق ما طلباه، فكانت هذه نعمة من الله تعالى على الأمة. نعم، وكما ورد في الحديث كما كتب أبو بكر له يد عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لمعنى قوله أرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا. ثم خص موضع فصلت بخلاف أو بمشاركة غيرهما لهما، مشاركة غير ابن كثير السوسي لهما في السكون، فقال وفي فصلت يروي صفا دره كلا. موضع فصلت في قوله تعالى وأرنا الذين أضلانا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، لأن هذه الكلمة سواء كانت أرنا أو أرني في البقرة في موضعين، ووردت في سورة النساء في قوله تعالى قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وفي سورة الأعراف أرني أنظر إليك، وفي سورة فصلت أرنا الذين ضلانا من الجن والإنس. فموضع فصلت قال وفي فصلت لهؤلاء المرموز لهم بهذه الرموز يروي السوسي صفا شعبة دره أو دره ابن كثير قلة ابن عامر. فهؤلاء يقرؤون بالسكون، معطوفة الترجمة معطوفة لآخر ترجمة مذكورة وهي ساكن الكسر، فهؤلاء يقرؤون بسكون الكسر معنى ابن كثير والسوسي كما هما، ولكن زاد عليهما شعبة وابن عامر صفا وقلة زاد على كثير والسوسي. فالذين يسكنون الموضع فصلت هم ابن كثير والسوسي وابن عامر وشعبة. ثم قالوا أخفاهما طلق، التثنية أيضا فيه أخفاهما تعود على اللفظين، على لفظ أرنا وعلى لفظ أرني، سواء كان يعني مضافا إلى ضمير الجمع أو إلى ضمير المفرد المتكلم. طلق الطاء للدوري، فالدوري عن أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو يروي بالإخفاء، والمراد بالإخفاء هنا الاختلاس، والاختلاس يكون في نفس الحرف الذي وقع فيه سكون الكسر، الذي وقعت فيه قراءة السكون للكسر، سكون الكسر أو إسكان الكسر. فإذا تكون الخلاصة أن في هذه الكلمة ثلاثة قراءات، القراءة الأولى بالإسكان، إسكان الكسر أرنا وأرني، وهذه من كثير والسوسي في جميع مواضع القرآن، في جميع مواضعها في القرآن، ويزيد عليهما شعبة وابن عامر في موضع فصلت خاصة. والقراءة الثانية رواية الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس، اختلاس كسرة الراء في اللفظين في جميع المواضع سواء كان في البقرة أو في فصلت أو في غيرهما. فالاختلاس يقوم بهذه الطريقة وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، أرني كيف تحوت، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي باختلاس كسرة الراء أرني كيف. في موضع الأعراف أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. في موضع فصلت وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، أرنا الذين. وقراءة البقية تأخذ من ضد القراءتين معا، لأن ابن كثير والسوسي إذا كان يقرأون بإسكان الكسر فغيرهما يقرؤون بالكسر، ولكن الذين يقرؤون بالكسر هؤلاء اختلفوا إلى قسمين أو انقسموا إلى قسمين، قسم منهم يقرأ باختلاس هذا الكسر وهو الدوري، وقسم آخر يقرأ بإتمام هذا الكسر. فأخذنا قراءة الدوري من قوله وأخفاهما طلق، وأخذنا قراءة البقية من ضد القراءتين، من ضد إسكان الكسر فيكون الكسر، ومن ضد الإخفاء فيكون الكسر الكامل، لأن إسكان الكسر أو الاتيان بالكسر قد يكون كسرا كاملا وقد يكون كسرا مختلسا. ولما قيد الاختلاس لأنه خاص بالدوري إذن علمت قراءة البقية بأنها بكسرة كاملة أرنا. والفرق بين الكسرة الكاملة والكسرة المختلسة أن الكسرة المختلسة يكون عندها نبر يؤدي إلى الإسراع في نطقها فنقرأها أرنا، أما الكسرة الكاملة أرنا بدون نبر عند الراء حتى لا يكون فيها اختلاس. هذا هو الفرق في النطق، أرنا أريني هذا بالاختلاس، أما بالكسرة الكاملة أريني. نعم. وتوجيه القراءتين أو القراءات الواردة في هاتين الكلمتين، الفعل هنا فعل أمر، أرنا أو أرني هذا فعل أمر، هذا الفعل فعل الأمر معتل الآخر لأن الماضي منه رأى فهو معتل الآخر، وإذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. نطق الاختلاس يكون أرنا أريني أرنا أريني هذا الاختلاس، وأما الكسرة الكاملة أرنا أريني أرنا أريني، وأما السكون السكون الكسر فهو أرنا أرني. بالنسبة للتوجيه، الفعل هذا كما قلت هو فعل الماضي منه معتل الآخر، فالأمر منه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فالمضارع يرى، إذا أردنا جزمه فإنه يجزم على حذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف العلة، فكذلك الأمر منه أري أرنا أصلها أري بالياء، ولكن بما أنه معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة فتحذف الياء، ولو أثبتت الياء لصار الخطاب المؤنث، أريني صار الخطاب المؤنث، ولكن الخطاب ليس المؤنث الخطاب المذكر فحذفت الياء لأنه فعل معتل الآخر. وطالما أنها حذفت الياء فتوجيه من قرأ بالسكون عامل الحرف الأخير الموجود بعد الحذف، الحرف الأخير الموجود في أصل الفعل بعد الحذف وهو الراء هنا، عامله معاملة الحرف الأخير ولم يعتد بهذا الحذف، فاعتبر أن أو اعتد بهذا الحذف يعتبر أن الياء حذفت وليس لها وجود في اللفظ أو في الكلمة، فصار آخر حرف منطوق هو حرف الراء، فصار الراء الآن ليس معتلا فتظهر عليه علامة البناء، وعلامة البناء هي السكون، لأن فعل الأمر إذا كان غير معتل الآخر فإنه يبنى على السكون، كما تقول مثلا اذهب كل ونحو ذلك، فهذه الفعل فعل الأمر فيها غير معتل الآخر فيبنى على سكون الآخر، فهو عامل هذا الفعل الآن بهذه المعاملة، اعتبر أن الفعل بعد حذف يائه صار آخر حرف منطوق في أصل الفعل هو حرف الراء، فأظهر عليه علامة البناء وهو السكون، فصار السكون ظاهرا على الراء، فلذلك سكن الراء في الكلمتين أرنا وأرني على اعتبار أنها علامة إعرابية، لأن الفعل هنا مبني، الفعل الأمر مبني وحذفت ياؤه فعامله معاملة الفعل الصحيح بعد حذف الياء، فصارت السكون يظهر على الراء، وهذا كما مر معنا سابقا في باب آت الزوائد عند من يقرأ بإسكان العين في قوله تعالى يرتع ويلعب في سورة يوسف، فقلنا هناك من يسكن العين فإنه يعامل الفعل معاملة الفعل الصحيح بعد حذف الياء لأجل الجزم، لأجل كونه فعل شرط مجزوم أو في جواب الشرط. نعم، هنا نفس الحال. وأما من قرأ بكسرة كاملة فإنه على الأصل، لأن الفعل كما قلنا فعل معتل الآخر، فعلامة البناء فيه هي حذف حرف العلة، فلما حذف حرف العلة فلا يحتاج الفعل إلى تغيير آخر، فتبقى الراء مكسورة على الأصل، لأن كسرة الراء هي كسرة أصلية، لأنها كسرة بناء وليست كسرة إعراء، فلذلك أبقى الراء مكسورة على الأصل، ولم يغير شيئا آخر في إعراب الكلمة، بل اكتفى بحذف الياء الدالة على العلامة الإعرابية. ومن قرأ بالاختلاس فإنه جعلها بين الأمرين، لم يسكنها سكونا كاملا فيخل أو فيذهب أو فيجعل حذف الياء هباء، لم يسكنها سكونا كاملا فيجعل الياء هباء، ولم يأتي بكسرة كاملة فيجعل الفعل المضارع أو فعل الأمر مكسورا، بل إنه التزم حالة وسطا بين الحالتين، فجعلها الراء مكسورة كسرة مختلسة، بمعنى أنه أتى بالجزء الأكبر من الراء من كسرة الراء، أتى بالجزء الأكبر من كسرة الراء وأذهب الجزء الأقل من الكسرة. فهذا توجيه القراءات الثلاث: السكون على اعتبار أن الراء هي التي وقع عليها العلامة الإعرابية وصارت هي الحرف الأخير الذي يقع أنه يعمل معاملة الفعل الصحيح فيقع عليه السكون أو يظهر عليه السكون، والذي كسر على اعتبار أن الفعل معتل وحذف منه حرف العلة كعلامة إعرابية فلا يحتاج إلى تغيير آخر، وتكون الكسرة في الراء كسرة بناء ثابتة. ومن اختلس فهو على أمر وسط بين القراءتين، أو على قراءة وسط بين القراءتين. ولا شك أن السكون أخف في النطق من الكسرة، فهو فيه تخفيف في النطق، وأن الاختلاس في الوسط بين السكون وبين الكسرة الكاملة، فأثقلها بالكسرة الكاملة ثم أخف منها نوعا ما بالاختلاس ثم أخف منها أكثر بالسكون. فهذا من ناحية سهولة القراءة، فقراءة السكون لجأت إلى التخفيف، وقراءة الاختلاس لجأت إلى تخفيف أقل، ثم أتت قراءة الكسر بعد ذلك. وقوله في الصلاة يروي صفا دره كلا، أي صفا من الصفاء وهو النقاء، والدر هو صغار اللؤلؤ، بمعنى أنه يروي السكون، سكون الكسر، سكون الكسر يروي صفاء هذه القراءة لكونها أتت على أمرين: الأمر الأول على التخفيف، والأمر الآخر على أنها عاملت الفعل معاملة الفعل الصحيح، عاملت الكلمة معاملة الفعل الصحيح، وأظهرت العلامة الإعرابية السكون أظهرته على الراء. فكانت هذه القراءة عبرا لقراءة في الصفاء والنق والوضوح كصفاء الدر ونقائه. وقوله أخفاهما طلق، أي الإخفاء المقصود به هنا الاختلاس، هو ورد عن شخص ذي صحة في قراءته، وهو الذي عادة ما يقوله هذا الاختلاس، وهو الدوري الذي عادة ما يكون زعيم الاختلاسات، لأنه مر معنا سابقا في بداية البقرة لما قال: وكم جليلنا الدوري مختلسا جلا اختلاسه في الكلمات يأمركم ونحو ذلك. فعادة يكون الاختلاس من نصيب الدوري، قد يتفق معه غيره وقد يكون وحده، كما سيأتي معنا في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: نعمة، فسنجد هناك أن الاختلاس للدوري وقالون معا للشعب أيضا. نعم، هذا معنى قوله وخفهم المقال: وخف ابن عامر، فأمتعه، أوصى بوصى كما اعتلى. هنا أتى الناظم في بقية البيت بقراءتين أو بكلمتين قرآنيتين: الكلمة الأولى فأمتعه، الكلمة الثانية أوصى، ولم يفصل بينهما بواو فاصلة، ولا يؤدي هذا إلى اللبس، لأنه أتى بكل كلمة بأركانها الثلاثة. فقوله وخف ابن عامر فأمتعه أتى بكلمة قرآنية فأمتعه، وأتى بالترجمة قوله وأتى بصاحب الترجمة وهو ابن عامر. ثم في الكلمة بعدها أوصى بوصى كما اعتلى، أتى أيضا بكلمة قرآنية أوصى، وبالترجمة في قوله بوصى، وبالرمز أو بصاحب القراءة كما اعتلى. فإذا اكتمال كل كلمة منهما بأركانها الثلاثة كان بمثابة الواو الفاصلة، وهذا من استغنائه بالواو لأنه لا ريبة في اتصالها، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، لا يشك في اتصال أو في عدم اتصال الكلمتين البعض. قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، قرأ ابن عامر بالتخفيف، والتخفيف أي تخفيف الفعل، والفعل هنا فأمتعه أو فأمتعه يحتاج على قراءة ابن عامر إلى أكثر من تغيير في أكثر من حرف، فعندنا الميم تسكن على قراءة ابن عامر والتاء تخفف، فعندنا تغيير في حرفين، ولكن الناظم أتى بترجمة واحدة بحرف واحد هو التاء فقال وخفه، ولم يتحدث عن الميم لأنه يلزم من التخفيف إسكان الميم حتى يكون وزن الكلمة صحيحا، وإلا لن يكون وزن الكلمة صحيحا إذا فتحنا الميم مع تخفيف التاء، فلذلك اكتفى الناظم بالإتيان بالتخفيف ولم يتحدث عن الميم لأنه من لوازم التخفيف إسكان الميم، فتكون قراءة ابن عامر بالتخفيف فأمتعه، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، وتكون قراءة البقية بعكس التخفيف وهو التشديد، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. وتوجيه القراءتين، توجيه قراءة ابن عامر فأمتعه، هذا الفعل من التخفيف يدل على أولا معنى كلمة قليلا أو إعراب كلمة قليلا، قليلا هذه صفة لموصوف محذوف، هذا الموصوف قد يكون مصدرا فيكون التقدير متاعا قليلا، يكون التقدير متاعا قليلا يعني أمتعه متاعا قليلا، هذا الاعتبار أن قليلا صفة لموصوف محذوف، وهذا الموصوف قد يكون مصدرا وقد يكون زمانا، فإذا اعتبرنا أنه مصدر فيكون التقدير فأمتعه متاعا قليلا، والمتاع يوصف، قد يوصف بعدة أوصاف كما ورد وصفه في القرآن، ثم يمتعكم متاعا حسنا في قوله تعالى في سورة هود ويستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، فهناك وصف المتاع بأنه حسن، فإذا يصح وصف المتاع بعدة أوصاف، فكما صح وصفه بأنه حسن كذلك يصح وصفه بأنه قليل، فهذا على اعتبار أن قليلا وصف لمصدر محذوف تقديره متاعا، وقد تكون قليلا مصدر أو صفة لموصوف محذوف تقديره الزمن أي زمانا قليلا، تقديره زمانا قليلا ومتعه زمانا قليلا. وبين التقديرين أن التقدير الأول النظر فيه إلى المتاع، والتقدير الثاني النظر فيه إلى زمن المتاع، التقدير الأول متاعا قليلا النظر فيه إلى المتاع ذاته، هل المتاع يتمتع بأشياء كثيرة أو بأشياء قليلة، هذا التقدير الأول، هل ما يتمتع به هو متاعات كثيرة بأدوات كثيرة للمتاع أو بأمتعة قليلة، أما التقدير الآخر فالنظر فيه إلى الزمان أن زمان المتاع قليل بغض النظر عن ماهية المتاع أو ما يتمتع به، هل ما يتمتع به كثير أو قليل، فقد يتمتع شخص بمتاعات كثيرة ولكن في زمان تقوله متاعات كثيرة ولكن لا يستخدمها إلا في زمان قليل، إما لأنه يفارق المتاع أو يفارقه المتاع، لأن الشخص يفارق المتاع بالموت أو أن يفارقه المتاع بأن يذهب عنه الغنى ويذهب عنه الترف والرفاهية هو يعيش فيها، فلذلك كان هذا المتاع قليلا، وأي متاع في الدنيا قليل، لماذا كان متاع الدنيا قليل؟ لأنه لا يستدين، لأنه لا بد أن ينتهي، إما بمفارقة المتمتع للمتمتع به أو بمفارقة المتمتع به للمتمتع، لا بد أن يحصل أحد هذين الأمرين، إما أن يستمر هذا المتاع ولكن يفارقه المتمتع بالموت أو أن يفارقه المتمتع به بأن يكتب عليه الفقر بعد الغنى مثلا، فلذلك قد يكون المتاع ما يتمتع به كثيرا ولكن لا يستخدمه إلا في زمن يسير، فيكون التقدير المناسب هنا الزمان أي زمانا قليلا وإن كان المتمتع به كثيرا، أو يكون المتمتع به نفسه قليلا وإن تمتع به فترة طويلة من الزمان ولكنه لا يتمتع إلا بأشياء بسيطة، ففي هذه الحالة يكون التقدير المناسب هو المتاع، متاعا قليلا يعني المتاع المتمتع به يسير ولكن قد يستديم، قد لا يستديم ولكنه قد يطول معه زمانه وقد يقصر، قد يطول الزمان وقد يقصر، ولكن متاع دع ذاته قليلا. أما على الأخرى المتاع يكون كثيرا وقد يكون قليلا، ولكن المتاع زمن المتاع قليل. إذا أردنا ربط هذين التقديرين بالقراءتين اللتين معنا، فسنجد أن قراءة ابن عامر على التخفيف يناسبها أن يكون التقدير للزمان، فأمتعه زمانا قليلا، لأن أمتع هذا بالتخفيف على التقليل، أمتعه بالتخفيف على التقليل، فتكون لا مع ذلك تكون قراءة ابن عامر مناسبة للمتاع، يقول تقدير المتاع فأمتعه متاعا قليلا، فأمتعه متاعا قليلا، على أن المتاع ذاته المتمتع به قليل، المتمتع به قليل، يقول العبرة بالشيء المتمتع به أنه قليل. وتكون قراءة الجمهور على تقدير فأمته زمانا قليلا، يعني قد يتمتع بأشياء كثيرة ولكن في زمان قليل، تكون قراءة الجمهور يناسبها التقدير الزمان، فأمتعه زمانا قليلا، على اعتبار أن المتاع المتمتع به قد يكون كثيرا ولكنه في زمان قليل. وقراءة ابن عامر فأمتعه متاعا قليلا، على اعتبار أن المتمتع به قليل وقد يكثر زمانه ولكن المتمتع به قليل. فإذا القراءتان تؤديان أو تكملان المعنى معا، فمفهوم القراءتين أن المتاع قليل، أن المتاع المتمتع به قليل وهو في زمان قليل، المتاع المتمتع به قليل وهو في زمان قليل. نعم. قال بعد ذلك أوصى بوصى كما اعتلى، كما اعتلى نافع وابن عامر يقرآن أوصى بدلا من وصى، فهي رسمت بالهمزة في المصحف المدني ومصحف المصحف الشامي. لأنه قال هناك في منظومة الإعلان أوصى خذا لغير حرمي، لا أوصى خذا للمدنيين وشام بالألف، نعم أوصى خذا للمدنيين وشام بالألف، فالمدني والشامي المصحف المدني والمصحف الشامي مرسوم فيه مكان بالألف، الألف في قوله تعالى وأوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فنافع بن عامر يقرآن وأوصى بها إبراهيم كما رسمت في مصاحفهما. وتكون قراءة البقية ووصى بهم بحذف الألف بحذف الهمزة. وهو قال هنا الناظم أو يفضل الناظم هنا بالكلمتين بالقراءتين معا، قال أوصى بوصى، يعني اقرأ أوصى في محل وصى، الباء هنا المعنى في أوصى، اقرأ أوصى، اقرأ أوصى في وصى في محل وصى، فتقول قراءة البقية وصى في محل أوصى. ومعنى القراءتين الوصية هي كلتا قراءتين من الوصية، أو من إما يعني أوصى من الإيصاء، أوصى من الإيصاء، ووصى من التوصية، أوصى إيصاء ووصى وصية، أوصى إيصاء ووصى وصية. الوصية معناها أو تتضمن معنى التوصيل أو تتضمن معنى الإيصال، الوصية تتضمن معنى الإيصال، فهي في حقيقتها أو سميت بذلك لأن الموصي، لأن الشخص الموصي يوصل ما يريد تنفيذه أو ما يريد إنفاذه بعد موته إلى من يليه منه، إلى صاحب الوصية أو إلى الموصى إليه، لأن الموصي يوصل ما يريد تنفيذه أو ما يريد إنفاذه، لأن الموصي يوصل ما يريد إنفاذه بعد موته إلى الموصى إليه، غير موجود بعد الوفاة، ولكن تواصله مع من يريد بعد الوفاة يكون عن طريق هذه الوصية، فهذه الوصية تتضمن إيصال أمر ما من الموصي إلى الموصى إليه لينفذه بعد وفاته، فيها معنى. فأوصى كما قلنا أوصى إيصاء، ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذه من الإيصاء، وهو فعل الإيصاء، الفعل الذي هو الفعل المعنوي فعل الإيصاء. أما التوصية فهي حقيقة ما يوصى به، التوصية فهي حقيقة ما يوصى به، فالإيصاء هو الفعل والتوصية هي حقيقة الموصى به، يعني الشيء الموصى به. فقوله تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني أوصى بالفعل وبحقيقة ما يوصى به، بحقيقة الوصية، أوصى بفعله الإيصاء، أتى بفعل الإيصاء وبحقيقة الوصية. فالإتيان باللفظين يؤكد الشيء الموصى به، وهو ما ورد في الآية ولا تموتن لو أنتم مسلمون. فكلا اللفظين لهما شاهد من القرآن. نعم، فكلا اللفظين لهما شاهد من القرآن. إذا كان من الإيصاء أوصى بالتخفيف أو يعني بدون تشفيف الصاد، فهو يناسبه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وأيضا في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذه تناسب التخفيف. وأما قراءة التشديد على أنها من الوصية فيكون وصى توصية، هذه يناسبها تافي سياسين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلى صيحة وحين تأخذهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالتوصية هناك المعتنى به أو النظر إلى حقيقة التوصية، حقيقة الوصية، والإيصاء يقول النظر إلى فعل الوصية ذاته. فإذا القراءتان أتت جاءت القراءتان مرة على اعتبار الفعل ومرة على اعتبار ما يفعل به اللي هو الوصية ذاتها، كما اعتلى معنى اعتلى هذا اللفظ بكونه اشتمل على القراءتين معا، بكونه اشتمل على القراءتين، قراءة أوصى وقراءة وصى. قالوا في أم يقولون خطاب كما على شفا ورؤوف قصف صحبته حلا. أم يقولون في قوله تعالى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فيها قراءة الخطاب للمرموز لهم بكما على شفا، ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي يقرؤون بخطاب أم تقولون، والخطاب يناسبه ما قبله وما بعده، لأن ما قبله لأن الكلمة أو الآية مسبوقة بالخطاب، الكلمة مسبوقة بالخطاب ومتبوعة بالخطاب. الخطاب الذي قبلها في قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، فهنا خطاب لليهود والنصارى الذين قالوا سابقا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أم تقولون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذا الخطاب. ويناسبه الخطاب بعده أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، ثم أتى الخطاب بعده أيضا مناسبا لهذا الخطاب قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا قراءة الخطاب يناسبها الخطاب السابق والخطاب اللاحق، ويقول الخطاب هؤلاء اليهود والنصارى. أما قراءة الغيبة فيكون على الالتفات، بمعنى أن الآية مسبوقة بالخطاب ثم نقل السياق، سياق الكلام أو الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حكاية عن هؤلاء واستنكار عما يقولون. أم يقولون إنه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، ثم رجع الحال إلى رجع الخطاب إلى رجع الأسلوب إلى الخطاب مرة أخرى قل أأنتم، يعني رد عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الرد، أأنتم أعلم أم الله. وتكون قراءة الغيبة مناسبة للغيب السابق أو الغيبة السابقة في فيما قبلها بعدة آيات في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيكون حكاية مع أقوالهم، أقوال اليهود والنصارى أنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى، أنهم قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. فيكون الغيبة فيه سياق أو في سياق ذكر ما تلفظ به هؤلاء اليهود والنصارى من أنهم قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى، وأنهم افتروا وزعموا أن إبراهيم إلى آخر آية كانوا هودا أو نصارى. ثم قال ورؤوف قصف صحبته حلا، كلمة رؤوله تعالى حيث وردت في القرآن، وأول ورود لها في سورة البقرة في بداية الجزء الثاني إن الله رؤوف الرحيم. فقال صحبته حلا، صحبته حمزة والكسائي وشعبة وحلا أبو عمرو، هؤلاء يقرؤون بالقصر. والمراد بالقصر هنا حذف حرف المد نهائيا، لأنه كما يتقدم معنا سابقا أن القصر إذا ورد في غير باب النصر فمراد به حذف حرف المد وليس مراد به قصر حركتين، ويكون ضده المد. والمراد المد عندئذ إثبات حرف المد بغض النظر عن مقدار مده، بل إنه إذا أثبت فإنه يأخذ قاعدته المناسبة من قواعد المدود. فالقصر هنا حذف حرف المد نهائيا، وحرف المد المحذوف هو الواو، فيقرؤون يعني يقرأ أبو عمرو وحمزة الكسائي وشعبة بحذف الواو من ناس لرؤوف الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. وفي جميع مواضع القرآن إثبات الواو، فإذا أثبتت الواو تكون عندئذ المد بدل ورش له فيها ثلاثة البدل، وبقية المثبتين يقرؤون بالقصر حركتين لرؤوف الرحيم. وهما لغتان، رؤوف ورؤوف لغتان، قيل إنهما لغتان بمعنى واحد، وقيل إن رؤوف تدل على المبالغة في الرأفة أكثر من رؤوف لأنها وزن فاعل، فهي تدل على المبالغة في الرأفة. قال بعد ذلك: وخاطب عما يعملون كما شفى، ولام موليها على الفتح كملة. وخاطب عما يعملون، أراد به قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، الذي أتى بعده: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. ولم يقيد الناظم هنا الموضع المراد وما الله بغافل عما يعملون، خاصة أنه يعني أتت ثلاثة مواضع قريبة من بعض: وما الله بغافل عما تعملون، الذي بعده: أم تقولون، للمرة قبل قليل: أم تقولون إبراهيم. ذاك الموضع متفق على قراءته بالخطاب. والموضع الذي نحن فيه الذي بعده: لئن أتيت، هو المراد هنا في قوله كما شفى. ثم الموضع يأتي بعد قليل وهو قال عنه: وفي يعملون الغيب حل، الذي بعده: من حيث خرجت. فإذا هذه المواضع الثلاثة لم يقيد الناظم محلها، لم يقيد الناظم محلها في المحل المختلف فيه، ولكن فهم المراد أو تعيين الموضع من ترتيب الأبيات، لأنه قال أولا في أم يقولون خطابه، فانتهى من الكلام عن أن يقولون، ثم أتى بحديث عن رؤوف عن قوله عما يعملون، فإذا فهم أنه أن المراد عما يعملون الذي وقع بعد رؤوف مباشرة. أول موضع وقع بعد رؤوف مباشرة هو وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت. ثم أتى بكلمة موليها، ثم أتى بكلمة يعملون مرة أخرى، ففهم أن المراد يعملون التي بعد موليها، يعني أول موضع هي كلمة يعملون بعد كلمة موليها، وهو الذي بعده: من حيث خرجت. فإذا ترتيب الأبيات يفهم المواضع المرادة من الخلاف. قالوا: خاطب عما يعملون كما شفى، ابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون بالخطاب: وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت. وخطاب لسياق الخطاب الذي قبلها والذي بعدها. أو لسياق الخطاب الذي قبلها، نعم، متعلق بقوله أم تقولون. متعلق بقوله أم تقولون، الذي مر معنا قبل قليل. وعلى قراءة الغيبة، سياق الغيبة قريب في بداية الآية والآية التي بعدها. في الآية قبلها: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهكم شطره. ثم قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، في سياق الغيبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، فهو مناسب لسياق الغيبة في نفس الآية. ثم في الآية بعدها: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فالحديث عن الغائبين الذين هم أهل. وعلى قراءة الخطاب يكون الحديث مناسب لقراءة أم تقولون السابقة. لذلك نجد أن الذين يقرؤون أم تقولون قال عنهم في أم يقولون خطابه كما على شفا، يعني منهم ابن عامر وحمزة الكسائي يقرؤون بالخطاب في اللفظين مراعاة للخطاب في كلمتين: أم تقولون، ابن عامر وحمزة الكسائي، ومما تعمل أيضا ابن عامر وحمزة الكسائي. ولكن زاد حفص في الخطاب في أم تقولون وقرأ بالغيبة في وما الله بغافل عما يعملون، لأن سياق الغيبة أقرب من سياق الخطاب. في وما الله بغافل عما يعملون سياق الغيبة أقرب من سياق الخطاب. ثم قال: ولام موليها على الفتح كملة. الكاف من كملة رمز ابن عامر. ابن عامر يقرأ في قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، يقرأها ابن عامر بفتح اللام، ولكل وجهة هو مولاها، على أنها مبنية للمفعول، على أنها مبنية للمفعول، فحذف الفاعل وأتي المفعول به الأول، صار هو نائب الفاعل. ويكون الضمير فيه هو يعود على كل، ويكون تقدير الكلام لكل فريق أو لكل طائفة، لكل فريق من الناس، لكل فريق من الناس وجهة هو موليها، هو مولاها، أي ولاه الله عز وجل إياها. لكل أي لكل هنا يكون المعنى لكل فريق وجهة هو مولاها، أي ولاه الله عز وجل إياها، أو لكل واحد وجهة هو مولاها، أي ولاه الله عز وجل إياها. والمراد بالوجهة في كلا القراءتين هو الاتجاه إلى القبلة، ونسبة لقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومعنى هذا أو يناسب هذا أن اجتماع المسلمين حول الكعبة يكون من عدة جهات، فمنهم من يتجه إلى الشرق ليتجه إلى الكعبة، ومنهم يتجه إلى الغرب، ومنهم يتجه إلى الشمال أو يتجه إلى الجنوب، في النهاية الكل يتجه إلى الكعبة. واتجاههم إلى الكعبة يكون من اختلاف المشارق، من اختلاف المطالع، قد يكون من جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. فهذه هي الوجهات التي ولاهم الله عز وجل إياها من حيث سكناهم، فمنهم من ولاه الله تعالى المشرق ليتجه إلى الكعبة، ومنهم من ولاه الله المغرب، ومنهم من ولاه الله الشمال، ومنهم من ولاه الله الجنوب ليتجه إلى الكعبة. فمولاها هو مولاها هو ضمير يعود على كل، على متعلق كل، أي لكل فريق أو لكل فريق أو لكل واحد وجهة ولاه الله عز وجل إياها. وعلى قراءة الجمهور هو موليها الضمير على الله عز وجل، أي هو موليه الله، أي هو الله موليه إياها، الله موليه إياها. فالضمير في على قراءة ابن عامر يعود على مقدر هو الفريق أو الواحد، والضمير على قراءة الجمهور يعود على الله عز وجل، أي الله عز وجل موليه إياها. فعلى قراءة ابن عامر كانت العناية بالوجهة، كانت العناية بالوجهة والتولية إلى هذه الوجهة، وعلى المولى أن يلتزم بهذه التولية. وعلى قراءة الجمهور العناية بذكر الله تعالى، بذكر الفاعل والله عز وجل، أنه هو الذي ولاه قامه في هذا المقام ليتولى هذه التولية أو هذه الوجهة، ليتولى هذه الوجهة. وكلتا قراءتين مكملتان لبعض في المعنى، فولاهم الله أو ولاهم الله عز وجل هذه الوجهة، ولاهم الله عز وجل هذه الوجهة، فعليهم أن يكونوا متولين إياها، يلتزموا بهذه التولية ولا يحيدوا عنها. قالوا في يعملون الغيب حلا، هذا الموضع من الله مغفر عما يعملون الذي بعده ومن حيث خرجته، هذا الموضع اختص به أبو عمرو فيقرأه بالغيب ومن حيث خرجته فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب من حق من ربهم وما الله بغير ما يعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الموضع الأخير في هذه السورة، ومن حيث خرجت الموضع الأخير. وفي يعملون غيب حل الذي بعده من حيث خرجت، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق، نعم وإنه الحق من ربك، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون، أيضا يعود على أوتوا الكتاب المذكورين في الآيات السابقة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب وما الله بغافل عما تعملون، متعلق بالخطاب السابق، أو أنه متعلق بحال يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لأنه هو أقرب مذكور، سياق الخطاب أقرب مذكور، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت مسبوقة بالخطاب ومتبوعة بالخطاب. فالغيبة لمراعاة سياق الغيبة المتعلق بأوتي الكتاب وبالذي أوتي الكتاب، والخطاب مراعاة سياق الخطاب المتعلق بهذه الآية. قال وساكن بحرفيه يطوع في الطائف التاء ياء شاعة، شاع حمزة الكسائي يقرآن بهذه الترجمة في هذه الكلمة، كلمة يتطوع وردت مرتين في هذه السورة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا. والموضع الآخر أيام عدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فترة آخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال عندنا خلاف في الياء وفي الطاء، أو في التاء وفي الطاء، التاء منهم من يقرأها تاء ومنهم من يقرأها ياء، والطاء منهم من يخفف ومنهم من يشدد. قال وساكن، والعين أيضا، العين ممكن منهم من يسكن ومنهم من يفتح. قال وساكن بحرفيه، بحرفيه مرب الحرفين هنا الموضع عين، ليس مراد الحرف الهجائي ولكن مربه الموضع القرآني. وساكن بحرفيه يعني في موضعيه، كلمة يتطوع موضعيه، والضمير هنا يعود على يتطوع، وإن كان تقدم ذكر الضمير على ما يعود عليه وهذا جائز في اللغة. بحرفيه يتطوع أي يتطوع بحرفيه. الساكن يطول في العين يعني سكون العين، وهنا السكون علامة جزم يعني علامة إعراب وليس علامة بناء، وكان ينبغي أن يعبر عن علامة الإعراب بأنه جزم، لأن يعني علامة الإعراب إذا كان الحرف ساكنا إعرابا فإنه يعبر عنه بأنه مجزوم، إذا كان ساكن بناء فإنه يقال عنه ساكن، ولكنه لم يعبر عن السكون هنا بالجزم حتى لا تؤخذ القراءة من الضد بالخطأ، لأن ضد الجزم عنده الرفع، لأنه قال وفي الرفع والتذكير الأقال هناك كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل وكسر تحصلا وجزم وتذكير وجزم، فالجزم عنده ضده الرفع، فلو قال هنا وجزم بدل قوله وساكن لكانت قراءة البقية رفع العين، ورفع العين معناها ضم العين، وهذه قراءة غير صحيحة، ليست قراءة البقية بالضم ولكن قراءة البقية بالفتح، فلذلك قال وساكن حتى تكون قراءة البقية بضد السكون، لأن هنا السكون مطلق، فضد السكون المطلق التحريك المطلق، والتحريك المطلق هو الفتح، فتكون قراءة البقية بالفتح، فلذلك قال وساكن فهي تطوع حتى تكون قراءة حمزة كسعين وتكون قراءة البقية بالفتح العين. ثم قال وفي الطاء ثقل، إذا كان حمزة كسعين يثقلون الطاء فغيرهم يخفف الطاء دون تغيير في حركة الطاء، تبقى الطاء مفتوحة كما هي. ثم قال وفي التاء ياء شاعة، إذا كان حمزة الكسائي قرآن بالتاء بدلا من الياء فتكون قراءة البقية بالياء بدلا من التاء، أو قراءة حمزة الكسائي بالياء ماذا قراءة حمزة الكسائي بالياء بدلا من التاء. وفي التاء ياء شاعة يعني الياء في محل التاء، معنى تقدير الكلام الياء في محل التاء لشاعة، فحمزة الكسائي قرآن بالياء بدلا من التاء وتكون قراءة البقية بالتاء بدلا من الياء. فإذا قراءة حمزة الكسائي فمن يتطوع خيرا فهو خير له، وخلف له ترك الغنة فمن يتطوع خيرا فهو خير له، وكذلك في الموضع الثاني، على أن الفعل هنا فعل مضارع مجزوم بمن، من أداة جزم أداة شرط، ويتطوع هذا فعل الشرط فعل مضارع مجزوم عن جزمه السكون، وجواب الشرط في الجملة الإسمية فهو خير له، هذه واقع في محل الجزم جواب شرط، و هذه قراءة تناسب الكلمة فمن فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، تناسب كلمة يتطوف لأن أصل الكلمة يتطوف، كذلك أصل الكلمة في يتطوع يتطوع، أصل الكلمة يتطوف، أدغمت التاء في الطاء للتجانس، التاء والطاء تخرجان مخرج واحد فهما متجانسان، وكذلك يتطوع يتطوع أصلها يتطوع، أدغمت التاء في الطاء فصارت الكلمة يتطوع، وهذا الإدغام للتخفيف. فهذه على قراءة ابن حمزة الكسائي. وعلى قراءة البقية فمن تطوع على أنها فعل ماضي لاستباق الحدث، على أنها فعل ماضي لاستباق الحدث، كما تقول إذا أتيتني أكرمتك، هذا لاستباق الحدث، لاستباق حدث الإتيان، ولاعتبار أنه نزل منزلة الحادث الذي لا مفر منه أو الأمر الواقع الذي لا مفر منه، فهذا على اعتبار أنه ملابس للواقع، يؤتى بالماضي في سياق الشرط على اعتبار أنه واقع لا مفر منه، فمن تطوع خيرا فهو خير له، فقد تحققت له الخيرية. نعم، فهذا قراءة البقية، وتكون قراءة البقية فعل ماضي، والفعل الماضي في محل جزم فعل الشرط فهو خير له في محل جزم جواب الشرط. ثم قال والريح وحدها، وفي الكهف ماها شاع طبعا معنى ذاعة، وانتشرت هذه القراءة الحمزة والكسائي. والريح وحدة التثنية هذه تعود على الآخر المذكورين وهما شاعة أي حمزة والكسائي لهما أيضا نفس الترجمة هذه نفس الخلاف هذا في نفس الكلمة. والريح وحدة وفي الكهف معها والشريعة والصلاة هذه المواضع التي ذكرها الناظم فيما يخص لفظ الريح فمنهم من يقرأها بالجمع ومن يقرأها بالإفراد والخلاف فيما يتعلق بما كان معرفا بأل في المواضع المذكورة المواضع التي ذكرها الناظم كلها معرفة بأل أما ما جاء منكرا فهو محل اتفاق على قراءته بالإفراد كل ما جاء منكرا فهو محل اتفاق على قراءته بالإفراد ريحا صرصرا مثلا فكله محل اتفاق على قراءته بالإفراد ولكن ما جاء بأل معرفا بأل فهذا محل خلاف منهما يقرأ بالإفراد وبالجمع معا ومنهما يقرأ بالإفراد أو يقرأ بالجمع. قال والريح وحدة وفي الكهف معها بمثل معها يعود على سورة البقرة والشريعة سورة الشريعة هي سورة الجاثية والصلاة أي وصل الخلاف في هذه المواضع فيقول حمزة والكسائي يقرؤون بالتوحيد يعني بالإفراد في هذه المواضع موضع البقرة وموضع الكهف وموضع الشريعة الذي هو الجاثية إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وبث فيها من كل دابة هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح هذه الآية وتصريف الرياح بحمزة كسائي يقرؤون أو يقرآن وتصريف الريح وكذلك في موضع الكهف وفي موضع الجاثية يقرآن بالإفراد الريح وتكون قراءة غيرهم بضد الجمع في سورة الجاثية وتصريف الرياح يقرؤون تصريف الريح آيات في سورة الكهف تذروه الرياح يقرآن تذروه الريح قالوا في النمل والأعراف والروم ثانين وفاطر دم شكرا هذه المواضع الأربعة اتفق مع حمزة الكسائي ابن كثير في سورة النمل ومن يرسل الرياح بشرا فابن كثير يقرأها ومن يرسل الريح نشرا وفي سورة الأعراف وهو الذي يرسل الريح بشرا ربك الذي خلق يرسل الريح نشرا في سورة الروم موضع الثاني ثانيا حالة كونه ثانيا الله يرسل الرياح فتثير سحابا يرسل الريح فتثير سحابا أما الموضع الأول فهو متفق على قراءته بالإجماع ومن آياته يرسل الرياح مبشرات لمن سمعت كلمة مبشرات فجاءت الرياح فهذا متفق على قراءته بالجمع إجماعا وموضع فاطر أيضا يقرؤون الريح حمزة الكسائي فهذه المواضع يتفق ابن كثير معهم اقرأ باسم ربك بالجمع وفي الحجر فصل الفاء لحمزة موضع الحجر في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح ابن حمزة يقرأه وحده بالإفراد وأرسلنا الريح لواقح وغيره يقرأه بالجمع وقراءة الجمع لمناسبة كلمة لواقح على الجمع الرياح لواقح وقراءة حمزة بالإفراد وأرسلنا الريح لواقح قراءة الإفراد عموما إما على أنها اسم جنس يراد به الجمع فتكون الإفراد بمعنى الجمع أو على أنها اختلاف أنواع الرياح فيكون المراد نوعا واحدا من أنواع الرياح على قراءة الإفراد وعلى قراءة الجمع يكون أنواع الرياح يكون المراد عدة أنواع للرياح قالوا في الحجر في الصلة وفي سورة الشورى ومن تحت راده خصوصا سورة الشورى إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره خصوصا للقراء السبع ما عدا نافع القراء السبع يقرؤون بالإفراد معطوف على التوحيد القراء السبع ما عدا نافع يقرؤون بالإفراد إن يشأ يسكن الريح فيبقى نافع إنه يقرأ بالجمع إن يشأ يسكن الرياح مناسبة لكلمة رواكد فيظلن رواكد ومن تحت راده السورة تحت سورة الراد هي سورة إبراهيم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أيضا القراء السبع ما عدا نافع يقرؤون بالإفراد اشتدت به الريح ونافع يقرأ بالجمع كرماد اشتدت به الرياح لمناسبة كلمة رماد خصوصا يختص نافع بقراءة هذين الموضعين بالجمع وفي الفرقان الزكية موضع وهو الذي أرسل الرياح بشرا فيقرأها زاكيه هللا الزاي لقنبل والهاء للبزي عبر هنا عن الإمام بالراويين، بمعنى أن كثير من الروايتين يقرأ هذا الموضع بالتوحيد، هو وحده يقرأه بالإفراد، وهو الذي أرسل الريح نشرا، وتقول قراءة غيره بالجمع الرياح. فابن كثير إذا أتت كلمة الرياح مقترنة بكلمة بشرا يقرأها بالإفراد، كما مر في سورة الفرقان وسورة النمل والأعراف والروم. الموضع الثاني ما جاء فيه كلمة نشرا، ولكن في النمل والأعراف جاءت فيه. فغالبا إذا جاءت مقترنة بكلمة بشرا يقرأها ابن كثير بالإفراد. وإذا الموضع الفرقان خص به ابن كثير وحده من الروايتين. قال بعد ذلك وأي خطاب. طيب نقف عند هذا البيت، يكون درس القادم إن شاء الله من قوله وأي خطاب بعد أمر وترى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.